ولكن مع هذا كل عمله بري وله عناد تكبر الرياسه وطمع في الدنيا على ان يحدث ما جاء به عليه الصلاه والسلام. ولا تشركوا به من جسر النبي الامي الحاكم العربي المسلم سيد ولد ادم وقالت الانبياء ورسول رب العالمين والسماء ورسول رب الارض والسماء لقد وعده الله على ذلك واخبرهم بانه شهيد على سميع الله على امره توبيح لهم على كفرهم بما تكفرون وتوبيح لهم على صدهم الناس المبشر به بالتكريم والدخول والعباد واخبر تعالى انه ليس بغافل عما يعملون ان يتيجيهم على ذلك يوم لا يلزم مال ولا بنوك الذين امنوا تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرجوكم لدى ايمانكم كافرين وتتكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وليكم رسوله ومن يعتقد بالله فقد هدى الى صراط مستقيم يحب تبارك وتعالى عباد المؤمنين ان يطيعوا طائفه من اهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله ولا منعهم من ارسال رسوله كما قال تعالى لست كثير من اهل الكتاب لا يرجوكم من الذين امنوا كفارا حسدا من انفسهم الايه وهكذا قال هاهنا انجزوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرجوكم بعد ايمانكم كافرين ثم قال تعالى ولا يبين لنا ان طاعه اعداء الله من الكتاب ويعود النصارى اغلب له وحيد أن طاعتهم من زاد رب الناس إلى توبة بالله فريق منهم يعني من حسدتهم ومعلم منهم وأهل الخير والعلم منهم الذين يريدون من المسلمين الدوائر خلاف العامة فإن ليس عندهم بصيرة وليس عندهم العلم من جهة الرسل فإن لهم أخلاء يعني كانت لهم مثل الدوائر قال فريقا يعني أن الكتاب فيهم من يقصد غالبهم ويقصد حيلكم على الطريق ويقع الشر عليكم وهناك اناس عامه ليس لهم شيء في هذا وانما همهم شهواتهم واهواؤهم وغير هناك مزاعم العدل فطاعه كفره عقبتها وفيها ولما كان كفره في شانهم العداله للمؤمنين وبغض المؤمنين ورد الشر لهم قالوا لا تكفر عما لا تكفر يا ايها المتبعون كفروا فردوك ما لا اقارب وتنتمي بقارب تعلم الجميع لان الكتاب تبعد ان طاعه كفره واعطوا ارائهم من اسباب اموال العباد وكفر العباد ومن اسباب الخيبه والكفار فالواجب على المسلم حذر من جيده ولا يبذل المسلم الا بالحذر ولا يبذل منه ابد الا ما عرف انه نافع وطيب ثم قال تعالى وكيف تكفرون لو انتم تتلى عليكم ايات الله وانتم رسوله يعني ان الكفر بعيد منكم وحاشاه منه فان ايات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وياتوها انتم ويبلغها اليكم وانا تقوي تعالى قالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين بالآية وكما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نعلم انه جدير بكم الايمان انتم اهلكم حقيقه بكم ان تؤمنوا لان كتاب الله يتلى عليكم ورسول الله ان تريدكم يامركم وينهاكم ويبشركم وانتم تشاهدوا معاملات من هو فلا يقصد اجل جل منكم ان تؤمنوا يعني إذا استنكر أن تكفروا وقد أدركت قوله تعالى قوله الحيات والجنائب والجنات والبحرات على قصته وأنه رسول الله حق عليه وكما جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون والوحي يجري عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وعن بين أهلكم قالوا فأي الناس أعجب إيمانا قال قوم يدينون بالنابكم يدينون لحفظا يدينون بنابيها وقد ذكرت سند هذا الحديث وسلام عليه اول شيء البخاري ولله الحمد ثم قال تعالى ومن ثم قال تعالى ومن لا تكن بالله لقد هج الى صراط مستقيم اي مع هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه والعمدة في الهداية والعزة في مباعدة الولاية والوسيلة من الرشاد وطريق السداد وحصول المراد ما أدرك هذا الله أن يجرعه هنا ولا يكتبه لا قال ابن ابي حاتم وروي نحوه عن مره الهمداني والرجل بن وعبد بن نمول وابراهيم بن حارث وطاووس والحسن وقتاده وابي كلاب الصديق وروي عن انس انه قال لا يستحي العبد ولا يستحي العبد ما حق بقاته حتى يخدم حسابه. وروي عن انس انه قال لا يستحي العبد الله حق بقاته حتى يخدم مثاله. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالي وهو قبيل الوالد وقد ذهب ومقابل وروي عن انس انه قال لا يستحي العبد الله حق بقاته حتى يخدم حسابه. وما ذاك الا لان خطر لسان عظيم. ولهذا روي عن انس رضي الله عنه انه قال لا يتقي العبد ربه حتى تقاتل حتى يخدم لسانه, ان حتى يحفظ لسانه ويكون عما لا ينبغي حتى لا يتكلم الا بخير. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت. هذا يدل على وجوب حفظ اللسان وان من واجبات الايمان حفظ اللسان عما لا ينبغي. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, ويقول سبحانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب حديد. هذا كله يدل على ان الانسان يلزمه ان يحفظ لسانه وان يصونه عما لا ينبغي, فان كلماته محفوظه عليه ومسؤول عنها. واللسان سريع الحركه خطير. وبهذا المعنى روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه انه قال ما شيء احق بطول السجن الا اللسان, ليسجن عن الكلام حتى لا اتكلم الا بخير. وهذا المعنى ايضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بكلمه بسخط الله لو قيل هباله او قال ما يتبين فيها ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشي والبطن. هذا يوجب الحذر من خطر اللسان. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالي وغير والد وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم الى ان هذه الايه منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علم هذه الفرحة عن جعفر في قوله اتقوا الله حق بقاته قال لم تنسح ولكن حق بقاته اي جاهدوا في سبيلي حق بهذا ولا تاخذهم بالله يوم الدين ويقوم بالقسط فلا على انفسهم وابائهم وابنائهم وقوله لا تنسحوا. وهذا هو الصواب ليس بيسر انما هو ايضاح للمعنى فاتقوا الله ما استطعتم ايضاح لقوله اتقوا الله حق بقاته. اتقوا الله حق تقاته ان يطيع عباده ربه ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم ايضاح وتبيين وتفسير لقوله جل وعلا حق تقاته. لا يصاب اليه الا بعد امرين, ثبوت متاخر من الامرين هو الناسخ وعدم انكار الجد ولا وليس هنا واحد منهما العلم المتاخر ولا عدم انكار الجهل. وان كان الجهل ممكن الايه الموضحه ومبينه مبكره بمعنى حق القاتل. ولهذا في الحديث اتقوا الله حق القاتل ان يطاع فلا يعصى وان يكره فلا يسعى وان يشكر فلا يسمع. وهذا لازم يضطر العبد اينما كان ان يطيع ربه فلا يعصيه ويشكره فلا يكفره وينكره فلا ينساه. انا بشغل هذا الشغل موجود في تلسفه ميزان تعليم من تلسفه نعم ميزان نعم. وقوله ولا تقولوا الا وانتم مسلمون حاذروا على الاسلام في حال فقدتم سلامتكم في عليه فان الكريم قد اجرى حاجته بكرمه انه ما كان على شيء مات عليه قل ما زال شيء بعد عليه فعياذا بالله من خلال ذلك. فقال الامام احمد وهذا المعنى يدل على وجوب العنايه بالاسلام والثبات عليه وان المؤمن يسأل ربه دائما أن يثبته على الإسلام فتموت عليه. ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يشبه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يلزم الإسلام وتموت عليه واستقيم عليه حتى يأتي الموت وأنتم على ذلك، وإياكم والتفريط فيه والزيغ عنه، فإن هذا من عمل أهل النفاق ومن عمل الذين ليس عندهم ثبات بل مع الريح كيف ما مات. كما قال عز وجل من الناس ليعبدوا على عرف يعني على أضياني وطبق، وإن صابه خيرا اطمأن به، وإن صابه فتنة انقلب على وجهه ما ترى الدنيا والآخرة. كان بعض الناس من الأعراف لقلة علمهم قد أسلم إسلاما ضعيفا، فإن وجد صحة وعافية ومالا ورزقا واسعا ثبت على الإسلام، وإن رأى شدة وتعبا انحرف وسد على عاقبيه بجهله وقلة بصيرة. الله عز وجل يأمرنا أن نثبت على الإسلام وأن نستقيم عليه وأن نبقى عليه ونحافظ عليه حتى الموت. نعم انطلق يعني على الوصف والرزاق والثبات. نعم احتمل عبد الرحمن وسفيان وثابت طبعا المهدي سفيان الثوري وكان يعني نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا جوفا قال سمعت سليمان عم يعرف إن الناس كانوا يطوفون بالبيت وإن ابن عباس جالس معه محسن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأسدت على أهل الدنيا مآيتهم فكيف بمن ليس له طعام إلا من الزقوم. وبدا رواه السني والنسائي ابن ماجه بن حبان في صحيحه والحاكم في مسندته من طرق عن شعبة به وقال الترمذي حجر صحيح وقال الحاكم على شك الشيخين ولم يخرجا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيلا حدثنا نعمت عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتدرك منيته وهو يؤمن بالله يوم الآخر ويأتي إلى النار ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وأنا رواه مسلم أولا عن عبد الله بن عمرو قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه كل أمة على خير ما يعلمون ومن جواه شر ما يعلمون، وإن هذه الأمة فيها حاجتها في أولها وفيصيب آخرها بلاء وأمور تشهدها تجيء الفتنة فيقول من هذه مهلكتي ثم تلكتي ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتلبسه منية غلو من بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إذ يعامل الناس كما يحب أن يعامل بالصدق والنصح وأداء الأمانة وعدم الكذب والخيانة، كما يحب أن يعامل فليعامل الناس صادقا مؤدياً للأمانة وتباعدا عن الغش والخيانة كما يحب أن يعامل، وهذا هو الواجب على الإيمان في جميع معاملاته يتحرر بها الصدق وأداء الأمانة والبعد عن الكذب والخيانة، هكذا يجب على كل مسلم ومسلمة. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو العلاء أبو معاوية حدثنا نعمت عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته للملائكة لا يموتن أحدكم إلا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأمتي به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة نعم. وقال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس أما ما يتعلق بموتى الإسلام فإذا يبشر هذا الرجل، وإنما قول ما قاله النساء طايع النبي لا يحر إلا عن ذلك وسمعت. نعم. يقرأ القرآن مرة ثالثة يقرأ القرآن مرة ثالثة يقرأ القرآن مرة ثالثة يقرأ القرآن مرة ثالثة يقرأ القرآن مرة ثالثة يقرأ القرآن مع أصحابه فيكتب يسجد معه فلن يذكر أنه كان يقوم عن الصلاة والسلام. لو أن عائشة كانت تقوم ولا أعلم حالة ثلاثة عن الأسلام. نعم. ما ضبط ما هيك؟ هيك؟ الله يسلمك. نعم. نعم. نعم. محمد بن أبي حاتم قال عن التقريب محمد بن أبي حاتم في إبراهيم الأنصاري محمد بن أبي حميد في إبراهيم الأنصاري الزرق حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله العزرمي الرأي من زين زين من أبي سليمان أبي سليمان كتاب الله وحبل الله المنزول من السماء الى الارض. عباد الله هذا من يعمل؟ نعم. قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم هلاكا لا تسألكم ولا لنا يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن ترافقوا مولاه الله أمركم ويسقط لكم بلاء كثيرا وقال وكثرة السؤال هي رضاعة الله وكثرة السؤال هي رضاعة الله هي قبضة الدنيا وقد جملت لهم الإثم وقد جملت لهم الإثم عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت ذلك الأحاديث المكاتبة أيضا وفيه ذلك الاختلاط والاختلاط فقد وقع ذلك في هذه الآية وقد وقع ذلك لهذه الأمة اخترقوا على بنادر كبيرة من فرقة منها فرقة عادية إلى الجنة ومسلمة على عذاب النار وهم الذين لا ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ورسوله بنك الله عليكم كنتم اعطى ان كان فبين قلوبكم اذا اصبحتم هذا يوجد طالب العلم عنايه ما كان عليه السلف الصالح من الفئه النادره الذين ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم وقد قيل عن هذا لما قال طلب في اليهود على اهدافه الفرقه وطلب في النصارى على انه يسرق وفي الجوزه به فرقه وكلها في النار اللواعده وهكذا هذه المفتاح على هذا الوصول كلها إما لله واحد لمن هي رسول الله قال هي الجماعة هي من سمع عن الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وجاء فيه ما أنا عليه وأصحابي قال هي الجماعة وجاء ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وصمد في طريقهم ثم كانوا عليه هؤلاء هم الجماعة وهم الناجون وتخلف عنهم فرق كثيرة فاستحقوا الوعيد الشديد بالنار على حسب احوالهم واختلافهم وما وقعوا فيه من الباطل ولا حول ولا قوه الا بالله. وقوله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء لانك بين قلوبكم اذا اصبحتم من نبيه اطلالا الى اخره الى اخر الايه وعلى السياق في العود والغزوات فإنه قد كان بينهم حروب كبيرة وجاهلية وعدا أراد الكبير وراء مفتح المفتحون قال بها قتالهم قال بسببها قتالهم فوقائع بهم بالزان والحق قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما جاء آخرها من موضوعات التي فيه مسألة كبيرة من الطائفتين حكم الحزن فجمعهم الله بهذا الدين وألف بين قلوبهم وقالوا إخوة وحبنا